الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. سوف إن شاء الله نواصل دراستنا في هذه العقيدة وفي هذه الأحكام. ونتيجة الدراسة في العقيدة سلامة المعتقد من كل ما يداخله من العقائد الزائغة، حيث أن العقائد الزائغة قد كثرت وتمكنت، وكثر الدعاة إليها قديما وحديثا، وقل وعز من يسلم منها أو من بعضها إلا ما شاء الله. فإذا سلمت العقيدة تبعتها الأعمال، الأعمال الصالحة. لا شك أن العقيدة السليمة تبعث على الأعمال. الإيمان بالله يبعث على عبادة الله بفعل المأمورات وترك المحظورات. الإيمان باليوم الآخر يبعث على الاستعداد لذلك اليوم. الإيمان بالرسل يبعث على تصديقهم وتقبل ما جاء بهم، ما جاءوا به. وكذلك يقال في الإيمان بالكتب وما تتضمنه، وهكذا يقال أيضا في تفصيل هذه الأشياء. وبلا شك أن مدار العقيدة على هذه الأمور لكثرة الخلاف فيها، وحيث أن الخلاف في العقيدة يؤدي إلى الضلال ويحصل به الكفر والخروج من الملة، كان الاهتمام بها أكبر. الاهتمام بالعقيدة كان أكبر وأقوى في الاهتمام. ولأجل ذلك كثرت الكتابات في العقائد، وكل أهل نحلة يكتبون عقيدتهم على ما يميلون إليه. ولكن العقيدة السليمة هي ما أخذ من الدليل السليم السالم من المعارض، والذي لا يجد المعترض عليه إلى رده سبيلا. وهذه هي عقيدة سلفنا الصالح. وحيث أن هذه من أهم المهمات، فقد أكثر فيها من الكتابة، ووجدت لهم الكتب التي دونوا فيها هذا الأمر، فسموا هذه الكتب باسم الإيمان وباسم السنة أو باسم التوحيد أو باسم العقيدة أو باسم الاعتقاد، وكلها مدلولها واحد، مفادها ومرجعها أن هذه الأشياء أمور ذات أهمية يعقد عليها القلب عقدا محكما لا يصل الأعداء إليه ولا يستطيعون إخراجها من القلب بعدما قد عليها. فهذا سبب تسميتها اعتقادا وعقيدة، وعقد القلب عليها لقوة إيلها ولخطر الخلاف فيها، ولأن إنكارها أو تغييرها يؤدي إلى الكفر أو إلى البدع أو إلى الخلاف للدليل أو إلى الانحراف عن الصراط القوي. وحيث أن الكتابات قد كثرت فإن المسلم عليه أن يختار ما هو أقرب إلى الصواب، قد كثرت الكتابات في أمور العقيدة، فيوجد كتب فيها عقائد، منها ما هو نظم ومنها ما هو نثر، ولكن كل يكتب ما يميل إليه وما يعتقده، وأنه يصرحون بمعتقدهم ويذكرون عليه الأدلة، ومنهم من يجمل الكلمات ولكن يظهر عند شرحها وتوضيحها بيان ما يميل إليه. والأولى أن المسلم يقرأ كتب السلف. السلف رحمهم الله قد اعتنوا بأمر العقيدة واهتموا بها. فيوجد للإمام أحمد بن حنبل رسائل في المعتقد، منها ما طبع مفردا ومنها ما يوجد في ثنايا الكتب، في كتاب الطبقات، طبقات ابن أبي يعلى وغيره، ويوجد لغيره ممن في زمانه مؤلفات. وسبب اهتمام السلف بذلك وقوع الخلاف في زمانهم، فإن الخلاف كلما وقع اهتم أهل ذلك الزمان بالرد على أولئك المخالفين. ولا شك أن الخلاف في أواخر القرن الثاني وأول الثالث كان على أشده مع من سموا أنفسهم بالمعتزلة وسماهم السلف بالجهمية، وهم الذين أنكروا أو تركز إنكارهم على الصفات. وفي القرن الثالث والرابع وفي الثاني أيضا كثر مبتدعون آخرون شككوا الناس في إسلامهم وفي عقيدتهم وسماهم السلف زنادقة، وهم الذين سموا في القرآن منافقين. وسبب تشكيكهم أو سبب حيرتهم وشكهم انخداعهم بكتب اليونان والروم والمجوس ونحوهم، ذلك لأنهم لما دخل كثير من المجوس في الإسلام ومن اليونان ومن الهندوس ومن أولئك الذين كانوا على عقائد سيئة ويقال لهم الفلاسفة الطبائعيون، زين للناس أن تقرأ كتب مشايخهم ومذاهبهم ونقلت إلى العربية وقد كانت بلغات أجنبية، فعندما نقلت وقرأها كثير من الناس وقعوا في حيرة أو في شك، فجمع حينئذ النفاق والزندقة من جهة، ومن جهة ثانية وقع الناس فيما سماه السلف بعلم الكلام الذي حذروا منه، وهو الكلام في أمور يولدونها لا شك أنها مشككة. ولذلك حذر السلف من هذا العلم. نقل شيخ الإسلام رحمه الشافعي رحمه الله أنه قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه بعض آية من سورة الشورى رد الله فيها على طائفتين من أهل الضلال، فقوله ليس كمثله شيء رد على النفاة، أي نفاة الصفات ويسمون المعطلة، وقوله رد على الممثلة ليس كمثله شيء رد على الممثلة، هم الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه. وآخر الآية رد على المعطلة وهم نفاة صفات الكمال، أي قوله السميع البصير رد على النفاة المعطلة. فجمع الله ببعض آية بين إبطال شبه هؤلاء وهؤلاء، الرد على الممثلة والرد على المشبهة، المعطلة والمشبهة. وقد كثر استدلال النفاة بأول الآية وينسون آخرها، النفاة الذين هم نفاة الصفات ويسمون المعطلة، ويسميهم السلف الجهمية، هم الذين اشتهروا بنفي الصفات، نفوا صفة العلو والاستواء، ونفوا صفة السمع والبصر والكلام والمحبة والرحمة والكراهية والرضا والغضب وما أشبهها، فنفوا ذلك وبالغوا في نفيه، ونتيجة قولهم التعطيل، حيث أنهم عطلوا الله تعالى عن صفات الكمال. فأهل السنة يردون قول هؤلاء الذين هم المعطلة ويستدلون بقوله وهو السميع البصير على إثبات السمع والبصر، وهما من جملة صفات الكمال التي يبالغ في نفيها أهل التعطيل. فمن جملتهم هذا الرجل الذي سمعنا، وهو أحمد بن أبي دؤاد، كان قاضيا مقدما عند المأمون خليفة المأمون بن الرشيد. هذا الخليفة دخل معه أهل الكلام وقرب الأتراك وقرب المتكلمين، فأوقعوه في علمهم الباطل الذي هو علم الكلام، وأخرجوه من عقيدة أهل السنة، وزينوا له القول بنفي الصفات وأن إثباتها يؤدي إلى التشبيه، وأن الله ليس كمثله شيء، وأخذوا يرددون قوله ليس كمثله شيء ولا يذكرون آخرها وهو السميع البصير. فهذا الرجل من رؤسائهم الذي هو ابن أبي دؤاد أشار على الخليفة وقال اكتب على جدار الكعبة أو كسوة الكعبة ليس كمثله شيء، وهو العزيز الحكيم. هنا هي السمع والبصر، لأن السمع والبصر صفتان ثبوتيتان وصفتان ذاتيتان، فأراد إبطال هاتين الصفتين وتمسك بأول الآية. ولا شك أن هذا فيه تحريف لفظي وتغيير لكلام الله تعالى، وذلك من حقدهم على الإسلام وحقدهم يعني على هذه النصوص. قد ذكروا أيضا أن رجلا منهم جاء إلى أحد القراء وهو أبو عمر أحد القراء السبعة، وقال له أريد أن تقرأ هذه الآية في سورة النساء، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله حتى ينفي أن الله هو المكلم، وكذا قال في سورة البقرة منهم من كلم الله، لا تقل منهم من كلم الله، لا تقل وكلم الله، تجعل الله هو المتكلم. أراد أن يغير كلام الله وينفي أن الله هو المتكلم، ولكن أبا عمرو رحمه الله قطع حجته وقال له هب أنك قرأت هذه الآية هكذا، فكيف تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هل تقدر أن تغيرها؟ فبهت ذلك الجهمي وعرف أنه لا حيلة له بتغيير كلام الله. هذا يعتبر من تحريف اللفظ. ثم من جملتهم الجهم وهو رئيسهم، الجهم بن صفوان وهو الذي نسبت الفرقة إليه، الطائفة تنسب إليه، والسلف يسمون كل من بالغ في النفي جهميا. حفظ عنه أنه قرأ مرة في أول سورة طه فجاء على قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وكان عنده جليس، فقال لذلك الجليس له ليتني أتمكن فأحك هذه الآية من مصاحف المسلمين. هكذا يتمنى هذا العدو، مع أنها ذكرت في سبعة مواطن، وسيأتينا شيء من الكلام حولها إن شاء الله. فهذا من تحريف أو من حيل وبغض أهل الكلام وأهل العقائد السيئة لنصوص الصفات، وذلك لأنها تخالف معتقدهم الذي رسخ في قلوبهم. ولو أنهم اعتقدوا عقيدة أهل السنة وفوضوا أمرها إلى الله تعالى لسلموا من هذا الانحراف. فالآيات صريحة الدلالة، ولكن لا يفهم منها تشبيه، فنحن نستدل بها فنقول الله تعالى استوى على العرش، ولكن ليس كمثله شيء في الاستواء، ليس استواؤه كاستواء المخلوق على العرش، وليس عرشه كعرش المخلوقين. ونقول إن الله هو العلي الأعلى الذي هو فوق عباده، ولكن ليس كمثله شيء، ليس كمثله في علوه أحد من المخلوقين، ليس علوه كعلو المخلوق، ولا ارتفاعه ولا فوقيته كفوقية المخلوقين. وكذلك يقال في الصفات الذاتية، فيقال وهو السميع البصير ليس كمثل سمعه سمع، وليس كبصره بصر، وهو على كل شيء قدير، ليس كقدرته شيء وقدرة مخلوق، وليس كعلمه علم مخلوق، وهكذا. ثم يظهر من قوله تعالى ليس كمثله شيء أن فيها إشكال، وذلك أن عندنا كلمة الكاف وكلمة مثل يفهم منها أن لله مثل، وأن ذلك المثل لا يوجد له نظير كمثل. الله تعالى ليس له مثل، فلا يفهم أن لله مثل وأن ذلك المثل لا يوجد له نظير. وإذن معنى الآية ليس مثله شيء، ليس يماثله شيء من المخلوقات. وتكون الكاف صلة، الكاف التي دخلت على مثل تكون صلة، كما في هذه الأبيات ليس كمثل الفتى زهير، يعني ليس مثله. وكذلك قول العرب مثلك لا يفعل كذا، يعني أنت لا تفعل كذا. فإذن تقدير الآية ليس لله مثل، نفي للمماثلة في أي شيء، نفي المماثلة في الذات، ونفي المماثلة في الصفات، ونفي المماثلة في الأفعال. النفاة يثبتون الذات لله، أن لله تعالى ذات حقيقة، ويقولون إن ذاته لا تشبه الذوات وليس لله مثل في ذاته، فيقال لهم ونحن نثبت الصفات التي أثبتها وننفي عنها المماثلة، ونقول ليس مثله في صفاته شيء، ليس له مماثل في صفاته. ونثبت أيضا أفعاله، فنثبت أنه استوى، وأنه ينزل، وأنه يجيء تعالى لفصل القضاء، وأنه يسمع ويرى، كما قال إنني معكما أسمع وأرى، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يحب ويكره كما أثبت ذلك لنفسه. نثبت ذلك كله، ونعتقد أن ذلك على ما يليق بالله، وليس لله مماثل في ذلك. فإذا أثبتنا الذات ونفينا عنها المماثلة، وأثبتنا الصفات وأثبتنا الأفعال ونفينا عنها المماثلة،

فهو منه. ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى. ولا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيلي ولا في قياس شمولي، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به يحق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق ما تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. من صفات الله تعالى التي هي صفات كمال صفة العلم، والعلم هو العلم بالكائنات، ومعلوم أنه أولى بهذه الصفة من المخلوق. ولا شك أن العلم صفة كمال في المخلوق، قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوون، بل الذين يعلمون أكمل. فما دام أنه صفة كمال فإن الخالق أولى به. ومعلومات الله تعالى لا تحصى، أي هو عالم بكل شيء، كما يخبر عن نفسه أنه بكل شيء عليم، ويوصف بأنه يعلم ما كان وما يكون، يعني ما في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه يعلم ما تكنه النفوس، ويعلم ما تسره الضمائر. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وفي هذه الآيات التي سمعنا دلالة واضحة، فإن قوله تعالى: ألا يعلم من خلق، استفهام إنكار، يعني كيف لا يعلم بخلقه؟ ما دام أنهم خلقه كيف لا يعلم بهم؟ كيف لا يعلم بأفرادهم؟ وكيف لا يعلم بأعمالهم؟ بل إنه عالم بهم، لا تخفى عليه منهم خافية. وكذلك قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعني الأمور المستقبلة لا يعلمها إلا هو، إلى قوله: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني قد علمه وأثبته. وكذلك قوله: ويعلم ما جرحتم، ويعلم يعني ما اكتسبتم في النهار. والآيات كثيرة، وقد استوفاها العلماء رحمهم الله في الأدلة على إثبات هذه الصفة. من كتب أهل السنة وكتب الرد على أهل البدع مستملة على ذلك. فمثلا كتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، لما كانت الجهمية تثبت صفات السلب، تصف الله تعالى بالصفات السلبية دون الصفات الثبوتية، ورد عليهم أن الصفات السلبية ليست مدحا بخلاف الصفات الثبوتية فإنها مدح، فهذه القصة التي سمعنا نقلها الشارح من كتاب الحيدة، وهو مطبوع مشهور، أن الكناني قال للمريسي: إن الله تعالى يعلم. فامتنع المريسي من إثبات العلم وقال: أقول لا يجهل. وهكذا عاد في الجهمية وبشر منهم. الجهمية إنما يصفون الله بالصفات السلبية، أي صفات النفي، يعني كقولهم مثلا لا يجهل ولا يتكلم ولا ينزل ولا دائما بالصفات السلبية. يقول له بشر كما سمعنا: إن هذه الأسطوانة لا تجهل، يعني ما يوصف بوصف الكمال إلا العلم، العلم تحصيل. وأما نفي الجهل فليس صفة إثبات. فقرره ليقر بصفة العلم فامتنع بناء على عقيدته. وهكذا يقال: إن الله تعالى موصوف بالعلم. والدليل على ذلك الأدلة الشرعية الكثيرة، كقوله: والله عليم بذات الصدور، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وأشباه ذلك. كذلك العقل دل على إثبات صفة العلم، وذلك أن خلق وإيجاد هذه المحدثات مع إحكام الخلق وإتقانه دليل على صفة العلم، فإنه لا يثبت إلا عن علم، لا يثبت إلا عن علم، يعني هذا الخلق مع إتقان المخلوق وعدم التفاوت فيه لا بد أن يكون صادرا عن علم. وقد اعترف بصفة العلم الأشاعرة، فهو من الصفات السبع التي أثبتوها، أثبتوا صفة الإرادة وقالوا دل عليها العقل. قالوا: وأثبتوا صفة القدرة بالعقل أيضا، وأثبتوا صفة العلم بالعقل أيضا. فقالوا مثلا: إننا نشاهد حدوث المخلوقات وتجددها، فنشاهد اختلاف الرياح، ونشاهد إنشاء السحب، ونشاهد حلول العقوبات والمثلات، ونشاهد تجدد المخلوقات، يفنى جيل وينشأ جيل، ونشاهد النباتات، ونشاهد الثمار ونحو ذلك. هذه مخلوقة لا بد لها من خالق، والذي أوجدها لا يكون عاجزا، فلا بد من إثبات القدرة بدلالة العقل. كذلك إثبات صفة الإرادة دليله العقلي هو التخصيص، فإنهم يقولون مثلا: نشاهد اثنين أخوين قد يكونا توأمين وقد ينشأان في أسرة وفي تربية واحدة، ثم مع ذلك يفترقان، فيكون هذا غني وهذا فقير، ويكون هذا قوي وهذا ضعيف، ويكون هذا جاهل وهذا عالم، ويكون هذا سعيد وهذا شقي، وهذا مطيع وهذا عاصي، وهذا عاق وهذا بار. فتخصيص الله أحدهما بالهداية وبالتوفيق وبالإعانة وبالقوة ونحو ذلك دليل على أنه أراد بهذا خيرا ولم يرده بالآخر، فهذا دليل على صفة الإرادة. وأما صفة العلم فدل عليها إتقان المخلوقات وإحكامها كما ذكرنا، فوجود المخلوقات محكمة دليل على أنه خلقها بعلمه كما قال الشارح. فمثلا الإنسان ما تجد عضوا منه خلق عبثا، مثلا حتى رؤوس الأصابع التي فيها الأظافر هل خلقت عبثا؟ الشعر الذي في الرأس والذي في الأنف والذي في العينين كل ذلك ما خلق عبثا. الشعر الذي في الوجه ما خلق عبثا، وكذلك جميع أعضائه الباطنة والظاهرة متقنة غاية الإتقان، ما منه عضو في غير موضعه. إتقان هذه المخلوقات في الإنسان وفي الحيوان وفي النبات وما أشبه ذلك دليل على أن الله عليم حيث وضع هذه الأشياء في مواضعها. أليس هذا دليل عقلي على إثبات صفة العلم؟ ثم يقال أيضا يشاهد أن المخلوقات يفضل من يكون فيها عالما على من يكون جاهلا، حتى البهائم الكلاب المعلم منها صيده حلال بخلاف غيره. الله تعالى يقول تعلمونهن مما علمكم الله، فالصيد بالكلب المعلم مأكول وبغيره ليس بمأكول، فبذلك تميزت الكلاب المعلم وغير المعلم. فهكذا التفاوت في الإنسان، العالم أفضل من الجاهل. فما دام أن العلم صفة كمال فكيف يخلو منه الخالق؟ أليس الله هو الذي علم هذا العبد؟ يقول تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، كيف يعلمه شيء وهو جاهل؟ الذي يمن بالعلم لا بد أنه عالم وأنه يعلم. لهذا تقرير هذه الصفة التي أنكرتها الجهمية وبالغت في إنكارها كما سمعنا عن بشر المريسي وأتباعه من الجهمية. قوله وقدر لهم مقدارا، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. له موضع آخر يأتينا فيه كلاما واسعا إن شاء الله. ويراد به تحديد مواضع المخلوقات وآجالها وأزمنتها ونحو ذلك، وأنه لا يكون إلا ما قد قدر، ولا يحدث بالوجود شيء إلا وقد كتبه الله وقدر أجله وحدده. فكل شيء يحدث فإنه بقدر، ورد في الحديث كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس، مع أنهما مخلوقان يتصف بهما العبد ولكنهما بقدر. والواجب في مثل هذا أن يستسلم الإنسان لما قدره الله وقضاه. وسيأتينا أن على الإنسان أن يفعل الأسباب التي أمر بها ولا يتركها، ولا يترك الأسباب ويقول إن الله قد قدر كل شيء فلا حاجة إلى أن أفعل، فإن فعل الأسباب من القدر. روي أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. فإذا أنت مأمور بأن تتعالج وتتداوى، ولا ينافي ذلك الرضا بالقدر، كما أنك مأمور بأن تنكح وتطلب الولد ولا ينافي ذلك القدر أو الرضا به، كما أنك مأمور بأن تتكسب وتطلب المعيشة بحرفة أو بعمل أو بتجارة أو نحو ذلك ولا ينافي أن ذلك مقدر وأن رزقك مقدر، كما أنك مأمور بأن تأكل وتشرب ولا ينافي ذلك القدر. كل هذه أسباب حسية. وعلى كل حال المراد هنا بالقدر التقدير الأزلي، فإن قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذي قد والذي قدر فهدى، كل ذلك إشارة إلى التقدير السابق، بمعنى أن الله قدر الأعجال وحددها. نؤمن بذلك ونعرف بأن الإنسان لا يتعدى طوره ولا يجاوز حده، وأن المقتول قتل بأجله ولم يقطع عليه أجله، وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وكذلك نؤمن بأن الله علم الأجل وكتبها قبل أن يخلق الخلق كتابة قديمة عامة، ثم كتابة أخرى بعدما تكون الجنين، كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالآجال محددة، لكن مع ذلك الإنسان منهي عن فعل الأخطار أو عن الإلقاء بيده إلى التهلكة، وإن كان ذلك مقدرا. فلا تلقي نفسك مثلا في النار وتقول مقدر، ولا تلقي نفسك من شاهق أو في حريق أو في غرق لحد وتقول إن كان الله قدر هلاكي أو قدر نجاتي. الله تعالى قدر كل شيء، ولكن نهاك عن التهلكة.